بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب القناعة والعفاف أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله، هذا يعني أن من كان كذلك، أن من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مداوم على هذا العمل، قد جعل ذلك عادته وديدنه، فهو يسأل الناس مرة بعد مرة وحينا بعد حين. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، والمزعة يعني القطعة. بعضهم يقول إن المقصود به ليس في وجهه مزعة لحم أنه يلقى الله عز وجل ولا ماء في وجهه، يعني كيف يلقى ربه، ولكن هذا تفسير له على غير ظاهره، والأقرب الله تعالى أعلم، أن يحمل على ظاهره فيلقى الله عز وجل وليس في وجهه فعلا مزعة لحم، نسأل الله العافية. وذلك أن المسألة إنما هي كد، كما سيأتي في بعض الأحاديث، يكد الإنسان به وجهه ولا يصونه، نسأل الله العافية، بهذا السؤال. وهذا يدل على أن أصل المسألة محرم، يعني الذي يسأل الناس أموالهم أن هذا محرم إلا للضرورة، وقد جاء بيان ذلك في الحالات الثلاث التي سيأتي ذكرها في بعض الأحاديث. ثم ذكر أيضا حديثا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال، وهو على المنبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وهذا حديث سبق الكلام عليه، في أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وذكرت هناك أن المقصود باليد العليا هي المعطية، والسفلى هي الآخذة. فهذا الحديث نص في هذا التفسير، مع أن من أهل العلم من فسره بغير هذا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا، يعني ليكثر ماله، سأل الناس تكثرا يعني من غير ضرورة، هو ليس بمضطر، عنده ما يكفيه، سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. ويدخل في هذا الحديث من أصابته فاقة وضرورة أو حلت له المسألة بأن تحمل حمالة أو نحو ذلك، لكنه لم يقف عند هذا الحد. فمن الناس من إذا اعتاد على السؤال وبقي يطلب الناس ويواجههم بذلك، فلربما في البداية يحرج ويستحي، ولكنه بعد مدة يستمرئ هذه القضية، ويرى أن هذه مكاسب تأتيه من غير تعب ولا كد، فيستمر. فقد تكون هذه النازلة التي نزلت به قبل سنوات وانتهت وقضيت تلك الديون أو المطالبات، ولكنه استمر على هذا الوضع، فهو لا يزال يخرج هذا الصك حينا بعد حين ويسأل الناس. وقد يكون هذا الإنسان في فاقة وفقر، ولكنه يكفيه رغيف في اليوم، يكفيه شيء قليل، فلماذا يبقى الإنسان من مسجد إلى مسجد وفي كل فرض؟ لربما ما حصله في يوم في الشهر في صلاة الجمعة أو نحو هذا قد يكفيه لشهره، لكن أن يبقى الإنسان في كل فرض في مسجد ومن منطقة إلى أخرى يتنقل ويكون هذه مهنته ووظيفته، فإن هذا أمر لا يسوغ بحال من الأحوال. أو يقف خارج المسجد ويكلم هذا ويمسك هذا ويذهب إلى هذا أو يطرق أبواب الناس، فإن هذا أمر لا يسوغ بحال من الأحوال. وأسوأ من هذا كله من يحتال على أخذ الأموال، كان يأتي وتظاهر أنه عابر سبيل ومنقطع في سفره وأنه يريد ما يتبلغ به ونحو ذلك، وليس شيء من هذا. وأسوأ من ذلك من يأخذ هذه الأموال على أنها في أعمال خيرية وأنها في سبيل الله وفي بناء مساجد، ولربما يبقى المسجد في ناحية يرد عليها الناس كثيرا، يبقى مسجد أكثر من 15 سنة بلا سقف، وسقفه والمسجد صغير وسقفه لا يكلف كثيرا، فكل من جاء قال له والله فقط باقي علينا هذا السقف، يبغى له فقط نحو 20,000 ريال بس، 20 تفضل. أكثر من 15 سنة وهو يأخذ أموال الناس باسم سقف هذا المسجد، أو يبقي فيه بقية ويقول هذا المسجد جاهز وبنيناه، ما بقي علينا إلا تكميل المنارة والناحية الفلانية فقط، تحتاج 10,000 ريال، هذا سهلة تفضلوا، ويبقى سنوات طويلة وهو بهذه الطريقة، وهذا موجود موجود. فمن يأخذ بهذه الوسائل. وأسوأ من هذا من يأخذ أموال الناس بدينه. السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا في غاية الاحتراز، في غاية الاحتراز، لما يأتيه إنسان بشيء من الدواء أو بشيء من الماء أو نحو ذلك يقول أنت من يأخذ عنا الحديث فلا يقبل منه، فهذا ورع في منازل عالية. فكيف بالذي يتوصل إلى أموال الناس باسم الدين والصلاح والعبادة ونحو ذلك فيأخذ منهم هذه الأموال بأي صفة وبأي حال أو اعتبار؟ فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولا يجوز أيضا أن يتوصل الإنسان إلى ثقة الناس بتدين أو بإطلاق لحية أو نحو ذلك، ثم يأخذ هذه الأموال ويقول لهم نوظف لكم أموالكم، نشغل لكم أموالكم، فيأخذ الملايين أو المليارات ثم بعد ذلك يضيعها ويتلفها للأسف، فإن هذا ضرره لا يقف عليه ولا على الناس الذين أخذ أموالهم فقط، بل هذا يسيء إلى الدين وإلى أهل الصلاح والخير، والناس يظنون أنهم على هذه الصفة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العفاف والغنى، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله وطاعته عن معصيته. وذكر حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا، يعني يسأل هذا السلطان مما له حق فيه من بيت المال أو نحو هذا، نعم، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. ومعنى الكد كد يكد به وجه العمل والجهد وما إلى ذلك، وبعضهم يقول المراد بذلك كما فسره النووي رحمه الله الخدش، كد يكد به وجهه، نعم. والله المستعان، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.